بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم نلتقي مع الحلقة 26 من هذا الكتاب الممتع الشائق الرائق، كتاب الإجماع، الذي يأتي بالمسائل التي أجمع عليها فقهاء المسلمين. واليوم نلتقي مع الكتاب 23، وهو كتاب العدة من كتاب الإجماع. الإجماع 93 بعد 400 أجمع أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخولا بها أو غير مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت. يعني إذا توفي الرجل وترك امرأة فإنها عدتها 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 عدة الوفاة، هذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها بوضع الحمل. هب أن إنسانا عقد على امرأة، شاب ذهب فالتقى بأبيها ورآها ورأته ووافق على أن يتزوج هذه البنت وعقد عليها، وبعد أسبوع توفيت هذه البنت. هو كان قد أعطاها مثلا 10,000 ذهبا، وهذا الذهب في مصر جزء من المهر، واتفقوا على أن المهر سيكون مثلا 30,000 مثلا، أعطى 10,000 ذهب، وال20,000 الأخرى سيأتي بغرفة نوم وغرفة جلوس، ويكتب الكل باسمها، فيكون هذا كله صدقة. هذه البنت توفيت بعد العقد بأسبوع ولم يدخل بها، ما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذا الحكم؟ أول حكم شرعي أنها تستحق المهر كاملا، برغم أنها ماتت. نعم، تستحق المهر كاملا. المهر كام؟ 30,000، وصلها 10، باقي لها 20. الحكم الثاني أنها تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، برغم أنه لم يمسها، معقود عليها فقط لم يدخل بها 4 أشهر و10. الحكم الثالث أن هذه البنت كانت تمتلك، كان أباها توفي ولها مع إخوانها الميراث، تمتلك 10 أفدنة وبيتا وسيارة، كيف توزع تلكتها؟ نجمع 30,000 التي هي صداقها، وإذا كان لها مؤخر تستحقه أيضا، لها مؤخر مثلا 3,000، يبقى 33,000، وال10 أفدنة والبيت والسيارة، ثم نقسمها على الورثة. الزوج يأخذ فيها ماذا؟ الزوج يأخذ النصف، لأنها ليس لها أبناء، فالزوج يأخذ نصف كل هذه التركة بعد ما يدفع المهر كاملا ويضاف إلى التركة نصف التركة كلها، نصف العشرة أفدنة يأخذ 5، ونصف البيت، ونصف السيارة، ونصف 33,000، والباقي لإخوانها، الباقي لإخوانها أو لباقي الورثة. إذن هذه الأحكام الشرعية أبينها، لأن بعض الناس إذا توفيت المرأة وكان معقود عليها يستحي، يقول اعطوني من ميراثها، أو هم يستحون يقولون له اعطينا مهرها. هب أنها ليس لها ميراث، لا تمتلك شيئا، سوف تأخذ 33,000، ثم يعود نصفه مرة أخرى إلى الزوج، ثم النصف الآخر لباقي الورثة. هذه أحكام شرعية قد يغفل عنها بعض الناس، لكنني أوضحها لإخواني الكرام الفضلاء. الإجماع 94 بعد 400، وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكن والنفقة. من هي المطلقة التي يملك زوجها الرجعة؟ المطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية؟ أما الطلقة الثالثة لا يملك زوجها أن يراجعها، خلاص لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه المطلقة، مطلقة طلقة الرجعية، لها السكن والنفقة في فترة العدة إن لم تكن حاملا أو لم يكن لها ولد. فالنفقة والسكن العدة فقط، ثلاث حيضات. الإجماع 95 بعد 400، وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا، أو مطلقة للزواج عليها للزوج عليها الرجعة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أي إذا طلق الرجل امرأة حاملا حتى لو كانت الطلقة الثالثة، فعليه أن ينفق عليها حتى تضع الحمل. فإذا وضعت الحمل عليه أن يعطيها نفقة المرضعة والحاضنة. الإجماع 96 بعد 400، وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له. يعني إنسان تزوج امرأة فوضعت بعد الزواج 4 أشهر، هذا الولد لا يلحق به، لأنه لا يمكن أن يولد الولد 4 أشهر. لكن إذا وضعت 6 أشهر فأكثر يلحق الولد به لإمكان أن يكون هذا الولد منه. الإجماع 97 بعد 400، وأجمعوا على أن عدة كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة إذا كانت حاملا أن تضع حملها. هذا الإجماع مهم، وأجمعوا على أن عدة كل مطلقة سواء كانت رجعية يعني في الطلقة الأولى أو الثانية، أو لم تكن رجعية كأن تكون طلقة ثالثة، أو كانت أمة أو مدبرة أو مكاتبة إذا كانت حاملا أن تضع حملها. يعني العدة، عدة الحامل ووضع الحمل. ما معنى مدبرة أو مكاتبة؟ المدبرة هي الأمة التي يقول لها سيدها: إذا مت فأنت حرة، فيقال مدبرة أي تعتق بعد إدبار سيدها عن الحياة. والمكاتبة هي التي تكاتب سيدها على أن يعتقها وتعطيه مبلغا من المال، يعني تشتري نفسها من سيدها أو من سيدتها. الإجماع 98 بعد 400، وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط، بمعنى أن المرأة لو توفي عنها زوجها وهي حامل، فبوضع الحمل ينتهي، يعني لا تنتظر 14 و10، حتى لو كانت حاملا في شهرين مضت 14 و10 تستمر حتى تضع حملها، وحتى لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بأسبوع فقد انقضت عدتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انقضت عدتك للمرأة الحامل التي توفي زوجها وحللت للأزواج. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لها. فقوله هنا تنقضي بالسقط، يعني إذا أسقطت طفلا مثلا 5 أشهر، هذا سقط مخلق في خلقة إنسان، فقد انقضت عدتها. أما لو كان السقط ليست فيه خلقة كأن تسقطه لخمسة عشر يوم أو لشهر أو نحو ذلك، إنما هي قطعة لحم ليس فيها رأس ولا يد ولا شيء، فهذه على الراجح من كلام أهل العلم لا تنقضي به عدتها، وإنما عدتها تنقضي بسقط فيه خلقة إنسان، سقط فيه رأس ظاهرة، يد ظاهرة، قدم ظاهرة، وهكذا. الإجماع التاسع والتسعون بعد الأربعمائة، وأجمع أنها لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، أو لا تعلم بطلاقه يعني، فوضعت حملها أن عدتها منقضية. بمعنى أن امرأة مثلا حامل وهي في الشهر التاسع وزوجها مسافر، فقال لرجل زوجتي طالق، وهي لا تعلم بهذا الكلام، قال هذا قبل أن تضع بأسبوع واحد، ثم وضعت، ثم جاءها الخبر أن زوجها قال إنها طالق، هل تبدأ العدة من بعد علمها أم من حين نطق زوجها بالطلاق؟ الجواب أنه من حين نطق زوجها بالطلاق. هو نطق بالطلاق قبل الوضع بأسبوع واحد، بعد الطلاق بأسبوع وضعت، انقضت عدتها في هذا الأسبوع، لأن عدة الحامل بوضع حملها. هذا معنى هذا الإجماع، وأجمع أنها لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية. وكذلك لو كانت حاملا في الشهر التاسع ثم توفي زوجها قبل أن تلد بعشرة أيام، فولدت وعلمت أن زوجها توفي ولم تعلم إلا بعد الوضع، فقد انقضت عدتها، لأن العدة من حين توفي زوجها، وزوجها توفي وبعدها بعشرة أيام وضعت، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج. طيب ناخذ معنا هذا الاتصال. ايوه تفضل. جزاكم الله خيرا يا شيخ، جزاك مثل وبارك فيك. لو سمحت لي ثلاث اسئله في الحج بعد اذنك. تفضل بس علي الصوت شويه. ماشي. السؤال الاول، يوم الترويه قالوا لنا عشان في زحام فظيع قالوا مفيش مبيت في منى، وتطلع الحجاج المصريين كلهم على عرفه، فطلعنا يوم الترويه رحنا عرفه على طول، بيتنا وصلنا الساعة 12 بالليل اللي هو يوم 8 ذي الحجة في عرفة. تمام. ده يجوز أم لا يجوز؟ وينقص من الحج ولا منقص من الحج؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. أنا لما رحت في يوم العيد اللي هو يوم رمي جمرة العقبة، أفتلنا هناك إن إحنا نرمي بعد صلاة الفجر، يعني إحنا رحنا يوم العيد وصلنا طبعا بعد عرفة، رحنا منها قعدنا فيها في المخيم، فقالوا لنا تطلعوا بعد صلاة الفجر ترموا جمرة العقبة. لا يجوز ولا لا يجوز؟ تمام. السؤال الثالث بعد إذن حضرتك. أنا كانت معايا والدتي مسنة كبيرة. فإحنا كنا قاعدين في مكة، فعشان أعمل لها طواف الإفاضة عملت طواف الإفاضة مع طواف الوداع. فلما عملت طواف الإفاضة مع الوداع كان يعني عملته الظهر لوالدتي. وأنا عارف إن أنا همشي تاني يوم الفجر. بس انت عارف حضرتك موضوع شركات السياحه وكلام من ده بيبقى فيها قلق شويه، ان انت ممكن تمشي دلوقتي تمشي بعد ساعه كلام من ده، فانا عملتها الصبح او الظهر الكلام ده طواف الافاضه والوداع، وعملت لنفسي طواف الوداع في صلاه العشاء، وبعد صلاه العشاء انا خدت بعضي واشتريت شويه حاجات اغراض من مكه يعني، وبعدين بيتنا وبعدين سافرنا. هل الكلام ده عليا فديه ولا عليا حاجه ولا كلام من ده؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. طيب نجيب اخانا الكريم على اسئلته الثلاثه. السؤال الأول يقول بأنه يوم التروية لم يبيت في منى. المبيت في منى ليلة التروية سنة وليس واجبا ولا ركنا من أركان الحج. كان يفضل أن تبيت في منى، لكن إذا لم تبت فليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، يوم العيد رموا بعد الفجر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى عليه الصلاة والسلام من الضحى، فهذا هو الأفضل، الأفضل أن ترمي بعد شروق الشمس. لكن لو رمى الإنسان بعد الفجر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعن والضعفاء أن ينصرفوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، ينصرف المزدلفة بعد منتصف الليل. وثبت أن أسماء رضي الله عنها انصرفت مرة بعد منتصف الليل ورمت جمرة العقبة، ثم ذهبت فطافت وعادت فصلت الفجر في بيتها، فدل ذلك على أنها رمت قبل الفجر. واستدل به العلماء على أنه يجوز الرمي بعد منتصف الليل يعني قبل الفجر، وإن كان هذا القول فيه ما فيه، وأن الأفضل الرمي بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر. فبعد الفجر إن شاء الله الرمي عندك تمام وما فيش أي إشكال فيه بإذن الله تعالى. طيب ناخذ اتصال ده بعد ما نجيب عن هذا السؤال. طيب ماشي، تفضل معنا الأخت أم جهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي فضيلتك؟ سلمكم الله وبارك فيك. في الكتاب بتاع حضرتك الكتابات النافعه في الاخطاء الشائعه، ايوه، حضرتك بتقول فيه ان ربنا يعني واجد وليس موجود. فانا الكلام ده قلته لواحد شيخ، وانا كلام حضرتك قال لي ده حديث ضعيف. ده اول حاجه. تمام. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني ان انا بشكر حضرتك دلتني على ابن رجب وجبت الحياه بتاعت سيادتك كلها. في حياة جديدة ليك نازلة؟ جزاكم الله خير. طيب حاضر إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخت من ليبيا، الأخ من ليبيا، تفضل أخ كريم. أيوة تفضل، تفضل قل السلام عليكم. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ، ممكن أسألك سؤالين بس؟ تفضل يا أخي الكريم. السؤال الأول يا شيخ، هل مكروه مسح فوق الرأس 3 مرات أثناء الوضوء يعني؟ أيوة. أيوة ماشي، أسمعك جيدة. السؤال الثاني، هل فريضة الوضوء قبل استحمام الجنابة يعني؟ أيوة. طيب تمام يا شيخ؟ تمام أسمعك جيدة. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الأخت أم عمر من مصر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حياتك جزاكم الله خيرا عنا. بس حياتك بالنسبة للتقسيط، الشراء والبيع بالتقسيط، ما على المشتري وما على البائع، خاصة لما البائع بيقول يعني ان بالتقسيط السعري كذا وبالفوري كذا. نعم. ثم الواجب على الاثنين. حاضر ان شاء الله خير. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نجيب نقول معنا ليبيا مره اخرى، أمة الله تفضلي يا اختنا الكريم. طيب السماعة وقعت. ماشي. أيوة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ سلمكم الله وبارك فيكم. ممكن عندي سؤال حيرني شوي فضيلة الشيخ. تفضلي. بالنسبة للسلفة من المصارف الربوية، معروف أنها ربا والربا حرام. نعم. والله مش عارفة كيف أن الوالد يعني يريد أن أخرج السلفة على مرتبي الخاص، وأنا رفضت ذلك لأن السلفة ربوية، وقلت له ممكن أن أدفع لك أموالا من أموالي الخاصة يعني بدون ربا ويقضي العلاج. فاحتج الوالد على ذلك وزعل مني زعلا شديد وبدأ في السب واللعن وحاجة منه قبيل. وبعض الناس وضعوا علي اللوم وقالوا لي انك انت وابيك مالك أنت ومالك لأبيك يعني. نعم. لا يحق لك أن تقول له ذلك. أنا نعم. مش عارفة والله، حيرة في حيرة لا يعلم بها إلا الله. يا ريت تفيدوني. حاضر أجيبك إن شاء الله. أسألكم الدعاء لي بالهداية وللناس أجمعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول لأخينا الذي سأل عن أسئلة الحج، جمع مع والدته، جمع لوالدته طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وهذا يجوز، يجوز على قول بعض أهل العلم أنه يجوز أن تجمع الإفاضة مع الوداع وتجعله في آخر شيء ثم تسافر. لكن من المعلوم الآن أن السفر غير محدود، قد يقولون سنسافر الساعة الواحدة ظهرا مثلا وتتأخر الباصات أو السيارات للدخول إلى الأماكن، أماكن الفنادق لحمل الحجاج من شدة الزحام، فلا تصل إلا العشاء مثلا. فهذا وصل وباتت ومشوا، فنقول إن شاء الله ليس عليهم شيء بإذن الله تعالى، والحج صحيح، وأسأل أن يتقبل منك ومن والدتك ومن جميع المسلمين. الأخت مجهاد تقول في كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، بعض الأخطاء في الأسماء كعبد الله، كعبد الرسول وعبد النبي ونحو ذلك، وعبد الموجود إلى آخره، وتقول بأن الموجود ليس من أسماء الله. صحيح، الموجود ليس من أسماء الله عز وجل، فإن قيل بأن من أسمائه الموجود نقول لا، وإن قيل بأن الله عز وجل موجود ولا غير موجود، الله موجود، الله موجود، لكن ليس هناك اسم من أسماء الله اسمه الموجود، فلا تسمي ولدك عبد الموجود، لا تسميه عبد الموجود، فالله عز وجل هو الواجد الذي أوجد كل الموجودات. طيب، الجزائر تفضل. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك شيخ سؤال؟ تفضلي سؤالك يا أختنا الكريم. يا شيخ، أنا حين أصلي في الصلاة يأتيني وسبا في الصلاة يقول إنه يدخلك الناس حين تصلي يثنوا عليك، وأنا أصلي لله ونيتي لله. لا تسمعي نفسك، اغلق التلفزيون وتكلم ببارك الله فيك. وقلبي يفرح أن هذا صلاة في صحيان فاطلة. وما نيتي لله، ولا أستطيع التحكم في الله من الشيء اللي يأتيني. طيب، الأخت أم جهاد من مصر، تفضلي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايش إن إلهي رجع عند حضرتك بس. أيوه. خالتي عيانة بالقمصر اسمها محمد، عايز تدعيلها. نعم. خالتي عيانة بالقمصر. أيوه. عايزك تدعيلها، ده رجاء لي عند حضرتك. نسأل الله أن يشفيها. اسمها محمد. حاضر إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اشف هذه الأخت شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يعافيها وأن يعيد إليها صحتها وعافيتها. آمين آمين آمين، وصلى اللهم على محمد والآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمؤلفات، الأردن، أبو إسلام من الأردن، تفضل يا أخي الكريم، تفضل يا أخانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك فضلت الشيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. ألو. أيوة أسمعك. لو سمعت فضلت الشيخ، هل صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص وقت من الأوقات بالقنوت يعني، وخاصة صلاة الفجر يعني؟ أي القنوت في الفجر. طيب حاضر، أجيبك. نعم. أجيبك على هذا إن شاء الله تعالى، أجيبك بارك. فنقول بالنسبة للمؤلفات، آخر المؤلفات التي صدرت هو كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، هذا رتب أحداث السيرة بطريقة معينة كل سنة على حدتها. أما المؤلف الجديد الذي صدر بعده وهو كتاب المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة. المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة 11 مجلدا يجمع موضوعات العقيدة التي يمكن للخطيب أن يخطبها، ولم نجعله خطبا لكي يحفظها الخطيب، وإنما إذا كانت الخطبة مثلا ستكون 10 صفحات وضعنا له مثلا 25 صفحة في الموضوع، يختار منها ما شاء ويدع ما شاء. وإذا كان سيستعمل مثلا 3 عناصر أو 4 عناصر أعطناه مثلا 7 عناصر أو 9 عناصر يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء. لماذا؟ لكي يتعود الخطيب على الإبداع والانتقاء. ثم خرجنا الأحاديث لكي تكون الأحاديث كلها إن شاء الله صحيحة، وكذلك الكتاب مشكول شكلا كاملا مضبوط ضبطا تاما حتى نتغلب على ضعف اللغة العربية الموجود عند بعض الخطباء. الكتاب اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، وهو موجود في دار ابن رجب في الأزهر. هذا آخر مؤلفات يا أختنا الكريم. الأخت من ليبيا تقول، أو الأخ من ليبيا يقول: هل يجوز أن يمسح الإنسان رأسه 3 مرات في الوضوء؟ نعم، ثبت هذا في حديث حسنه بعض العلماء، لكن جمهور العلماء على أنه حديث شاذ، وأن الإنسان في الوضوء يمسح رأسه 1 واحدة كما ثبت في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يسأل فيقول: الوضوء قبل الجنابة. نعم، يستحب للإنسان أن يتوضأ قبل أن يغتسل للجنابة. وغسل الجنابة كالآتي، أرجو أن تركز معي: غسل الجنابة للرجل وللمرأة، وغسل الحيض والنفاس أيضا للمرأة كالآتي: أولا الاستنجاء، ثانيا تغسل ما أصاب جسدك من المني ونحوه بالماء والصابون، ثالثا تغسل يدك بالصابون، ثم تتوضأ وضوءا كاملا بالماء القراح، يعني بالماء الصافي الذي لا صابون فيه، توضأ وضوءا كاملا بالماء القراح، وإن شئت توضأت وتركت رجليك، يعني هذا ثابت وهذا ثابت، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن كله 3 مرات، ثم الجنب الأيسر كله 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. وغسل الجنابة 1 أخرى، الاستنجاء، غسل ما أصابك من الأذى بالماء والصابون، ثم تغسل يديك بالماء والصابون، ثم تتوضأ وضوءا كاملا، ثم تغسل رأسك بالماء القراح الماء الصافي، وتغسل الجنب الأيمن بالماء الصافي، وبعد الجنب الأيسر بالماء الصافي، ثم تغسل رجليك إن لم تكن قد غسلت رجليك، ثم إن شئت بعد ذلك اغتسلت بالصابون إن شئت. السؤال: هل يجوز للإنسان أن يصلي بهذا الوضوء الذي توضأ به أثناء غسل الجنابة؟ الجواب: نعم يجوز، لما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، أي يكتفي بغسل الجنابة عن الوضوء. الأخت أم عمر من مصر تسأل عن التقسيط. أحيانا تذهب إلى بائع السيارات مثلا فيقول لك: هذه السيارة 70 نقدا و100 تقسيط، 70 نقدا و100 تقسيط. بعض الناس يقول بأن هذا بيعتين في بيعة وأنه لا يجوز، والجمهور على أن هذا صحيح وجائز، بشرط ألا ينفصل إلا عن بيعة واحدة. يعني إن قال المشتري: قبلتها 100 قسطا، فقد انفصل عن بيعة واحدة، فهذا جائز، بشرط ألا يقول له: إذا تأخرت عن قسط سوف أزيد عليك كذا وكذا. إن قال بأنه سيزيد عليه هذا لا يجوز، هذا هو الربا والعياذ بالله. إذن بيع التقسيط على الراجح من كلام أهل العلم أنه جائز إن شاء الله تعالى. طيب، معنا اتصال، من؟ الأخ أبو محمد من حلوان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع بك الله شيخنا وجزاك الله خيرا مع كل مجهوداتك، ربنا يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك. الله يعزك. أنا ليا حساب في بنك مصر حرر المواد الإسلامية. بنك الحساب ده حوالي 10 سنين تقريبا. أنا أكثر من مرة أشكر ربنا عز وجل، أنا دخلت لمدير البنك وسألت أفرع كتيرة جدا، قالوا لي إن إحنا فيه مراقبة شرعية من الأزهر الشريف، ثم إن كل المشاريع مشاريع حلال، وإن البنك كل فلوسه بعيده جدا خالص عن البنك اللي هو الربا والبنك مصر العادي. نعم. انا بسال عن الفتره اللي فاتت الفائده اللي هي بالمرابحه دي، ما مدى هل حلال ولا حرام، والفتره اللي جايه نصائح حضرتك ليا يعني شيخ، وربنا يجزيك خير. بارك الله. طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. الاخت ام محمد ايضا من الاخ ابو محمد عفوا من اسكندريه فصل وقطع. طيب نعود إلى أسئلتنا، فنقول بأن الأخت أمة الله من ليبيا تقول بأن أباها يريد أن يقترض قرضا ربويا ويجعلها تضمن براتبها هذا القرض، فأبت وقالت بأن هذا ربا، فغضب عليها الوالد والناس زجروها وقالوا لها بأنه أنت ومالك لأبيك وينبغي أن ترضي والديك. صحيح نحن نقول أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مطلوب من هذه الأخت ومن غيرها أن يبروا بآبويهم، لكن إذا أمر الأب بمعصية فلا طاعة له حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فوالدك الآن يأمرك بالربا، والربا كبيرة من الكبائر، ومن وقع في الربا وقع في اللعن، كما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، أي لعن الله في الربا خمسة لم يلعن واحدا، فقط الشاهد فقط الذي لن يستفيد من الربا ملعون، فكيف بمن ستقترض على راتبها الربا، فسوف تدخلين في اللعن. فأبوك الآن يأمرك بشيء تلعنين عليه، فحينئذ تقول أنت على عيني وراسي وأنا أعطيك من مالي ما شئت، لكن هذا لا يجوز شرعا، فإن غضب عليك أو سبك أو لعنك أو دعا عليك فإنه هو الظالم، حيث دعا عليك وهو يريد أن ترتكب معصية أو كبيرة من الكبائر. وأسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره للحق وأن يبغضه في الربا والمعاصي يا رب العالمين. طب الأخ أبو عبد الرحمن من مصر. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخنا، كيف الأحوال؟ سلمكم الله وبركاته. الله يحفظكم معك شيخنا. لو سمحت، سمعنا بعض على بعض القنوات من قليل يعني من يقول بأن النمص فيه خلاف بين أهل العلم، وحمل لعن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسألة يجوز فيها الخلاف، وقال ان المساله وجهه نظر، كل واحد بيرجح من وجهه نظره. فيعني نريد من فضيلتكم ان تبين لنا اولا مساله الترجيح، على اي اساس يرجح كلام اهل العلم؟ ثانيا، اذا جاء نص في مساله شرعيه هل يؤخذ بالخلاف، او هل يؤخذ بالخلاف في هذه المساله وبوجهه النظر، ام يجب المصير الى من معه الدليل؟ الى من معه الدليل. المساله الثالثه، قال الرجل أنه لا يجوز لنا أو يعني ما ينفعش أن احنا نعبد ربنا بالنص فقط، فما حكم لهذا الكلام يعني؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك وأكرمك الله. نجيبك إن شاء الله تعالى. نرجع إلى الجزائر، حيث الأخت تقول بأنها تقوم تصلي لله عز وجل، لكن يثني الناس عليها خيرا وكذا، وهي لا تريد رياء ولا سمعة. فنقول يا أختنا الكريمة، أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أعمل العمل لا أريد به إلا وجه الله، فيعلم به الناس فيثنون علي. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، فلا شيء عليك إن أثنى الناس عليك ما دمت مخلصة إن شاء الله تعالى. أخونا أبو إسلام من الأردن يسأل عن القنوط في الفجر. نقول يا أخانا الكريم، القنوط في الفجر اختلف العلماء فيه، فيرى مالك والشافعي أن الإمام يقنط دائما في كل صلاة، ويرى أبو حنيفة ومالك أن القنوط في الفجر بدعة. حتى الإمام مالك أقصد أبو حنيفة وأحمد عفوا يريان أن القنوط بدعة. والإمام مالك والشافعي اللذان يريان القنوط في الفجر اختلفوا، فالإمام الشافعي يرى القنوط بعد القيام من الركوع جهرا، والإمام مالك يرى القنوط قبل الركوع سرا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أيهما أرجح؟ الراجح بلا شك أن الإنسان لا يقنط في الفجر. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الفجر مرة، قنط في المغرب، قنط في العصر، وثبت أنه قنط في العشاء، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنط في الصلوات الخمس. ما هو الضابط؟ وأحد التابعين يقول لأبيه: يا أبتاه، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كانوا يقنطون في الفجر. قال: أي بني محدث، أي بني محدث. فما هو الراجح؟ الراجح قول الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله أن القنوط في الفجر محدث، وأن الإمام لا يقنط في الفجر. ما هو الدليل الذي استدل به الشافعي ومالك رحمهم الله؟ الدليل هو قول حديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث حديث منكر باتفاق المحدثين، إذن سقط الدليل الذي استدل به. لكن العلماء قالوا: ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في العشاء وقنط في العصر، وثبت أنه قنط في الفجر والمغرب. قالوا لأن هذا القنوط إنما قنطه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان، القبيلتان اللتان يدعو على القبيلتين اللتين قتلت 70 من القراء في بئر معونة المشهور. إذن استنبط العلماء من الأدلة كلها بأن القنوط يشرع إذا نزل بالمسلمين نازلة، ويشرع في جميع الصلوات الخمس لا في صلاة واحدة. أما المداومة على القنوط في الفجر في الفجر فهذا قول ضعيف والراجح خلافه. أخونا أبو محمد يقول بأنه يضع ماله في بنك مصر الفرع المعاملات الإسلامية. أقول يا أخي الكريم، البنوك في مصر ثلاثة أقسام: بنوك إسلامية خالصة، وبنوك ربوية خالصة، وبنوك لها فروع ربوية وفروع إسلامية. والعلماء يقولون بأن الإنسان لا يتعامل مع الربوي الخالص جميع فروع ربوية، ولا مع البنوك التي لا فروع ربوية ولا فروع إسلامية. لماذا؟ لأن ذمة البنك الواحدة ذمة البنك واحدة. وأنا في كتاب مناظرة ربوية بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية جئت من كتاب الشيخ الأزهر الشيخ طنطاوي الدكتور الطنطاوي، يقول بالنص في كتابه، يقول: وقد سألت مسؤولا كبيرا أو قال مديرا للبنك، لا أدري أقل مسؤولا كبيرا أو مديرا، أظن قال مديرا، مدير بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، مدير فرع مصر، فقلت له: بعض الفروع تكتبون عليها فرع المعاملات الإسلامية وبعض الفروع لا تكتبون عليها شيء، فما الفرق بينهما؟ قال: أنا لا أرى. قال فابتسم سيادته وقال: أنا لا أرى فرقا بين الاثنين، إنما كلها تصب في خزينة البنك الواحد. هذا أنا نقلته من كتاب الشيخ الطنطاوي التي وزعته الأزهر، مجلة الأزهر، وسعته عن البنوك ورأي الشيخ طنطاوي فيها. وقلت: إذا كان هذا الأمر صحيحا، أنا لا أعرف المعاملات، إذا كان هذا الأمر صحيحا فقد اختلطت المعاملات الربوية بالإسلامية، فالإنسان يبتعد عن الشبهات. وإذا لم يكن هذا الأمر صحيحا وكان الفرع الإسلامي له ذمة مالية مستقلة لا علاقة له بالفرع الربوي ولا يختلط مع الربوي، فإنه يكون إن شاء الله إسلاميا إذا كان عليه هيئة شرعية تراقب معاملاته وتضبطها حسب الشرع. أما سؤال أخينا أبي عبد الرحمن، طيب نأخذ سؤال من طنطا. نعم تفضل. إبراهيم من طنطا. الأخ إبراهيم تفضل يا أخي الكريم. سمعت والله، أنا كنت عايز أشتري عربية بالتقسيط من معرض، وهيحولني بنك ربوي، فأنا ليه حساب في بنك إسلامي. فالبنك الإسلامي قال أنا هشتري السيارة وتقسطني هنا في البنك، يجوز؟ الأهم شيء كيف ستشتري السيارة وما هي الطريقة؟ إن المعرض هيبعت عرض أسعار لبنك الإسلامي، والبنك الإسلامي هيشتري السيارة وانا هشتريها من وانا هقسط البنك بثمن السياره. انت ستشتري من البنك ام من الصاله؟ من هروح الاول الصاله اجيب عرض اسعار واديها البنك. جميل. وبعد كده البنك هيبعت شيك للمعرض بقيمه السياره وانا اقسط البنك وبنكي فرع المعاملات الاسلاميه. طيب اجيبك ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. جزاك الله خير. اقول لاخينا اجيبه بسرعه فاقول بالنسبة لشراء السيارة من البنك الإسلامي، إذا اتبعت هذه الخطوات فالبيع صحيح، وإذا نقصت خطوة فقد تدخل في مخالفة شرعية. أول شيء أن يشتري البنك السيارة وتملكها، يعني يكتبها باسمه ولو بعقد ابتدائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك. فلو كان البنك لم يملك السيارة وهي ما زالت في الصالة ثم باعها لك فقد باع ما لا يملك. إذن أول شيء أن يكتبها البنك باسمه، اشتريها واكتبها باسمه. الأمر الثاني أن ينقل جسم السيارة إلى مكان ما ثم يسلمك السيارة، فلا تستلمها من هناك، ما يعطيكش لا يعطيك مثلا ورقة تذهب لتستلمها من الصالة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقله، قال ابن عباس كما في الصحيحين وأحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، يعني هناك نهي عن بيع السلعة قبل نقلها، لابد من نقل السلعة، السلعة التي تنقل لابد من نقلها. لا يجوز أن تشتري مثلا سيارة عند فلان وقبل أن تنقلها تبيعها، لا يجوز، لابد أن ينقلها. يبقى الأمر الأول يكتبها باسمه، الأمر الثاني ينقلها وبعدين يسلمها لك، الأمر الثالث ألا يشترط عند التأخير زيادة ربوية، يعني السيارة مثلا ب70,000 يقول لك هذه السيارة مثلا ب100 أو ب110 على أقساط كذا وكذا، لا يقول لك إذا تأخرت عن قسط سأزيد عليك كذا. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذا بيع صحيح، بيع صحيح ولا شيء فيه. بارك الله فيك. طيب الأخ أبو إسلام من الأردن يكمل، تفضل يا أبو إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمعت يا فضيلة الشيخ، لا أنا بسلم سألت عن عن القنوط في الفجر. نعم وقد أجبتك بارك الله فيك، تفضل. بس هل يجوز أن أنا أصلي وراء هذا صلاة الفجر؟ جميل جميل الأخ. نعم خلاص سوف أجيبك الآن إن شاء الله. الله يجزيك على شيء. برغم أننا قلنا بأن القنوط في الفجر قول ضعيف، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الإنسان إذا صلى خلف إمام يأخذ بهذا القول فليصلي خلفه ويقنط، يصلي خلفه برغم أن الحديث ضعيف وأن القول ضعيف، يصلي خلفه ويقنط. لماذا؟ حتى لا يشق عصا المسلمين، حتى لا يشق عصا المسلمين. فلا بأس عليك، أولا تبحث عن مسجد لا يقنط يطبق السنة، فإن وجدت فالأفضل أن تصلي فيه، فإن لم تجد أو صليت خلف إمام يقنط فصلي خلفه واقنط. بارك الله فيك. أما بالنسبة لمسألة أبي عبد الرحمن، وهو يقول بأن أحد الدكاترة ظهر على قناة فضائية يتكلم عن قضية النمص، وذكر له المقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، برغم أن النهي صريح، يقول السائل بأنه قال بأن هناك من العلماء من قال يجوز النمص للزوج، ومن العلماء من قال يجوز النمص بشرط ألا تخرج به للناس، إلى غير ذلك من هذه الآراء. ثم لم يرجح شيئا، قال فيها عدة آراء وخذ بما تشاء، وكل واحد يختار ما يروق له أو يقلد شيخه ونحو ذلك. هل هذا هو الصحيح في سرد الأقوال الفقهية؟ هذا ليس صحيح، عوام الناس لا يرجحون، عوام الناس لا يجوز أن نفتح لهم هذه الآراء. هب أن عالما من العلماء لم يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بخلافه، هل أتشبث بهذا القول وألقيه على العوام الذين لا يعرفون هذا فيعملون بهذا القول الخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، ثم أقول يجوز للمرأة أن تتنمص لزوجها ثم أحلل وأعلل الحديث برأيي، لأن المقصود من النمص هو ألا تفتن الناس. من أين جاء بهذه العلة؟ العلماء يقولون العلل نوعان، إما علة منصوصة وإما مجتهدة. فالعلة المنصوصة يجب التوقف عندها كالإسكار في الخمر، العلة في الخمر الإسكار مذكورة منصوص عليه. أما العلل التي يستنبطها الفقهاء قد تصيب وقد تخطئ، قد تكون صوابا أو خطأ، فلا يجوز أن يعلل بها الحكم، لا سيما في الحكم الواضح الذي بيننا. لعن رسول الله النمصة والمتنمص عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين وحديث لعن الله المتنمصات، هذا واضح في النمص. والنمص في اللغة أخذ شعر من الحواجب، فكيف يقول بأنه يجوز ثم يعلل بأدلة بعلل عقلية يصادم بها النص؟ لا يجوز يا إخواني أن أعلل بعلل عقلية أصادم بها النص، إنما نحن متعبدون بالنصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا أضرب لك مثال، الإمام مالك رحمه الله حينما لم يأخذ بهذا الحديث، حديث خيار المجلس، حديث صحيح، حديث الإمام مالك رواه نفسه، رواه البخاري ومسلم، الإمام مالك رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دمت أنت والبائع والمشتري في نفس المجلس لم تتفرقا يجوز أن ترجع حتى لو اتفقتم ودفعت المال وكل شيء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أما إذا تفرقا خلاص انتهى، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالإمام مالك قال ليس عليه العمل عندنا، ولم يأخذ بهذا الحديث. العلماء أخذوا عليه هذا، لم يقولوا هذا رأي وهذا رأي فقهي وللناس أن يأخذوا به، قالوا لا. حتى قال الشافعي لا أدري أمالك شك في نفسه أم شك في نافع، ولا أجرؤ أن يقول بأنه شك في ابن عمر أن يكون أخطأ، حديث صحيح. ثم اعتبر العلماء أن هذا خطأ يخالف النص. والإمام النووي رحمه الله في المجموع وهو شافعي المذهب لما جاء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خلع عليه وهو يصلي وقال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، قال اختلف العلماء في من صلى بثوب عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ فذكر القولين، وذكر قول الإمام الشافعي بأن الصلاة غير صحيحة، قال والحق أن الصلاة صحيحة اتباعا للدليل. ترحم على الشافعي ولم يأخذ بقوله، لم يأخذ بقوله وإنما أخذ بالدليل. إذن علماؤنا علماء السلف يدورون مع الدليل لا مع العقل ومع التحليلات العقلية. طيب نأخذ اتصال من الجزائر ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى. تفضل الأخت أماني من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أكملي سؤالك، تفضلي. نسيني ولكن مسواك الصلاة هم يجيبون الناس لم دخلوا لك. أنا لم أفهم شيئا، فهمت شيئا؟ حبذا لو تتكلم باللغة العربية. بارك الله فيك. معذرة فلم أفهم شيئا ولا المخرج فهم شيئا ولا طيب بالنسبة لقضية أثارة أن هذه عشرة آراء ولكل يختار. السؤال هل الحق واحد أم يتعدد؟ يعني لو أن مسألة من المسائل جاء فيها قولان لأهل العلم، هل يقال بأن القولين صواب أم أن أحدهما صواب والآخر خطأ؟ الجواب أن أحدهما صواب والآخر خطأ قطعا، لأن العقل لا يقول أبدا بأن القولين صواب. واحد يقول حرام والثاني يقول حلال والاثنين صواب، لا. طب ما الدليل على أن أحدهما صواب؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أي أن القاضي أو العالم إذا اجتهد في مسألة فقال جمع الأدلة واجتهد فهو إما أصاب وإما أخطأ، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. قال العلماء فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ لأحد القولين، فدل على دل ذلك على أن هذه الأقوال منها صواب والباقي خطأ. يعني أنت تذكر بأن الدكتور ذكر 10 أقوال وقال كل يختار، نقول وما دورك أنت كرجل وفقك الله عز وجل لتعلم العلم الشرعي تبحث هذه الأقوال كلها وتبين الصواب من الخطأ ثم تقول الصواب كذا، أو إذا سألك قل لا أدري، لا تسرد الأقوال على الناس، قل لا أدري، سألوا من هو أعلم مني ممن يستطيع أن يرجح. أما مسألة سرد الأقوال على العامة ونقول اختاروا ما شئتم، العام هذا كيف يختار وكيف يوجه ولا يعرف الدليل ولا يعرف شيئا. فنحن نقول بأن المسائل الشرعية ينبغي لمن يتعرض للناس إما أن يقول الراجح بدليله فقط، وإما أن يذكر الأقوال ثم يبين الصواب منها والخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الصواب وأثبت الخطأ. الأمر الآخر أن العلماء قالوا لا يجوز لأحد أن يأخذ زلات العلماء، فالعلماء حفظهم الله اجتهدوا وبذلوا وسعهم في جمع الأدلة، منهم من لم يبلغه دليل، ومنهم من بلغه الحديث من طريق ضعيف فلم يقل به، ومنهم من ظن أن الحديث صحيح فلم يعني فقال به واتضح أن له علة لم يعلم بها إنما علم بها غيره من أهل العلم. فهناك أخطاء للعلماء يسميها العلماء بزلات العلماء. قال العلماء من جمع زلات العلماء اجتمع فيه كل فساد، فلا يجوز أن أجمع سقطات العلماء. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا رأيتم كلامي يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف الشرع فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلام عرض الحائط، هكذا قال علماؤنا وهكذا علمونا. أن نأخذ هذه الأقوال ونعرضها على ما نعلم من الكتاب والسنة، فإن ترجح لنا شيء قلنا به، وإن لم يترجح نتوقف، كما سئل الإمام مالك في عدة مسائل فقال في بعضها لا أدري لا أدري لا أدري، هل معنى أن الإمام مالك لا يدري، لا يدري نهائيا، لا يعلم عن المسألة شيئا، لا يعرف أحاديث ولا آيات ولا شيء، يعلم لكن الأدلة متعارضة لديه وليس لديه مرجح، فمن تقواه وورعه أن يسكت ويقول لا أدري. فلو أن السائل حينما سئل عن المرأة التي تنمص حواجبها قال لا أدري لارتفع في أعين الناس، أما أن يقول هناك من يقول بأنه يجوز أن تتنمص والحديث يقول لعن الله النامص، وهناك من يقول يجوز أن تتنمص للزوج، ومن يقول يجوز أن تتنمص للزوج وللنساء بشرط ألا تخرج للناس، وبعضهم يقول تتنمص بشرط ألا تغير خلق الله، وبعضهم يقول تتنمص بشرط أن تغطي وجهها إذا خرجت، وبعضهم يقول لا يجوز أن تتنمص، وهذه أقوال فاختاروا ما شئتم، فإن هذا ليس فقها. ثم يقول بأن الدكتور حفظه الله سئل عن النص وقالوا كيف تخالف النص، فقال لو أخذنا بالنصوص لصارت مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا المشكلة أننا سنصير ظاهريين عند النص. سبحان الله، هذه النصوص التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها ليتعبد بها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى عليه الصلاة والسلام وبين، فأقوال النبي حجة على كل أحد. ولذلك كان العلماء حينما يسردون الأقوال في المسألة القولين أو الثلاثة أو الأكثر يقولون والقول الرابع مثلا هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه واحدة. الأمر الآخر أن الأصل الأخذ بالنص، اتفق علماء الأصول، اتفق علماء الأصول، أرجو أن تركز على هذه المسألة، اتفق علماء الأصول على أن الأصل الأخذ بالنص ولا يجوز الخروج على النص إلا لقارنة أو غيرها، تمام؟ فمثلا من النصوص ما لا يحتمل إلا قولا واحدا، مثل قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين، هذا نص 10 مساكين. تمام 10 مساكين، لا يجوز أن نقول 9 ولا 15، هذا نص يجب المصير إليه، والذي يأخذ بالنص لأن لا يقل. وكيف تأخذ بالنص؟ الأمر الثاني منه ما يحتمل أكثر من معنى، يأتي النص يحتمل أكثر من معنى، مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء في اللغة معناه الطهر ومعناه الحيض، فبعض أهل العلم قالوا الحيض، بعض أهل العلم قالوا الطهر، هذا الخلاف هنا سائر، ولكن في القولين قول واحد هو الصواب. القول لازم يكون قرينة، قرينة. بعض العلماء قال الحيض هو الدليل، هو المقصود، وإن كانت تحتاج المعنيين في اللغة، لكن نرجع إلى معنى الشرع. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض قرءا، فالمقصود بالقرء الحيض، يبقى ثلاث قروء، ثلاث حيضات. تمام؟ وهكذا يقول العالم الراجح لديه. أما بالنسبة للأقوال التي قالها بعض العلماء والدلالة منها ظاهرة، مثل الحديث الذي معنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمص، والإمام الذهبي وضع النمص من الكبائر في كتاب الكبائر، ثم يأتي إنسان ويقول قد يقصد بالنمص أنها لا تريد به إلا إسعاد زوجها، فيجوز لأنها تريد إسعاد زوجها، هل هذا كلام يرد به على النص؟ هذا كلام لا يجوز، هذا رد النص بالعقل. وأنت تعلم بارك الله فيك أن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة أن المعتزلة يقدمون العقل على النص، أما أهل السنة يقدمون النص على العقل. أهل السنة والجماعة يقدمون النص على العقل. لو حدث هناك تعارض بين نص الشرعي وبين العقل يقدم النص ويلغى العقل تماما. واحد يقول وقال وهل يكون هناك تعارض؟ نعم قد يكون هناك تعارض. مثل ماذا؟ أضرب لك مثلا وأرجو أن تركز معي جيدا. رجل توضأ وضوءا كاملا، وبعد ما توضأ تماما وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا به أكرمكم الله يخرج ريحا ويريد أن يصلي، ماذا يصنع؟ لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا مرة أخرى، ما زالت أعضاء الوضوء الماء يتساقط منها، لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا. أنا أسألك سؤالا الآن، ما علاقة خروج الريح بمسح الرأس؟ هل تستطيع أن تجيبني بعقلك؟ العقل يقول لا علاقة. ما علاقة غسل الذراعين بخروج الريح؟ لا علاقة. العقل مثلا يقول الريح وإن كان نجسا، الريح طاهر باتفاق العلماء، الريح وإن كان نجسا يغسل الدبر وانتهت كل الأعضاء مغسولة، لكن الشرع أمرك أن تتوضأ وضوءا جديدا. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهل يجوز لأحد أن يدخل بعقله ويقول المقصود غسل الأعضاء وقد غسلت الأعضاء الآن، فلا بأس أن يصلي هذا الرجل بالوضوء الأول لأن الريح لم يؤثر على يديه ولا رأسه ولا كذا ولا كذا؟ لا يجوز أن يقال هذا. فكذلك في مسألتنا لا يجوز أن يقال بأن المرأة التي تنمصت لأنها تريد إسعاد زوجها مثلا، أو أن المقصود بالنمص هو فتنة الناس. فتنة الناس، المقصود بالنمص فتنة الناس؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة، وعلماء الأصول يقولون الألف واللام للاستغراق تعم وتشمل كل نامصة بأي نوع من أنواع النمص وبأي نية أرادت، ثم يأتي وخصص هذا العموم بعقلي بهواي بمصلحة الناس؟ لا يجوز مثل هذا يا إخوان، لا يجوز. فأنا أحببت أن أرد على أخينا الأخ أبو عبد الرحمن بارك الله فيه، وأبين له أن الترجيح في المسائل الشرعية ينبغي أن يبنى على أدلة شرعية ترجح بدليل لا ترجح بالعقل. صحيح قد يكون المسألة فيها أقوال للعلماء، لكنك لو وقفت على رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال بأن الأئمة الأعلام قالوا بأشياء كثيرة جدا تخالف الأدلة، والعلماء اعتذروا عنهم واستغفروا لهم وقالوا بأنهم مجتهدين لهم أجر واحد، لكن لم يتبعوهم في ذلك، لم يتبعوهم. لما ابن القيم لما وجد مسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو شيخه والذي يحبه سجن معه وخرج معه وكان يحبه جدا، لما رأى الدليل يخالف المسألة قال شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وقال بعضهم بأنه قال هذا في الشيخ الهروي صاحب منازل السائرين، قال بأن شيخ الإسلام أحب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. فنقول يا إخواني الكرام يعني ما احترمنا لكل من يظهر على القنوات الفضائية، أنتم جزاكم الله خيرا في هذا المنبر الإعلامي الرائع، ونحن نشكركم على بيان أحكام الشرع لله للناس، ونشكركم على يعني تعبكم ونصبكم في سبيل إيصال الحق إلى الناس، ولكن أرجو أن تكون المسائل مؤصلة وألا نترك الناس في حيص بيص والناس لا يستطيعون أن يفرقوا بين الراجح والمرجوح، وإنما يجب أن نوصل الحق من أقرب طريق إلى الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معذرة لم نستطع أن نكمل كتاب العدة من كتاب الإجماع اليوم، لكن على كل حال لعلنا نكمله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إلهي سيدي مولاي، يا من ترى مكاننا وتعلم وتسمع كلامنا وتعلم نبضات قلوبنا، نسألك أن تطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.